واربعين يدرك وقعة حصلت مع واحد مات 358. والله اعلم الكلام ده حصل امتى، يعني هو حصل اليوم ما مات امير المؤمنين، وممكن يكون حصل قبل 20 سنة ولا 30 سنة، الله اعلم حصل امتى، ده لد فين بس بين الوفاة، لكن امتى اللي حصل الله اعلم. قال العلماء رحمهم الله: ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم الا وهو كبير مع ابيه، ثم هو ضعيف عند اهل الحديث. مش القضية قضية ان هو ما سمعوش او ما يفقهوش فقط، لا، كذبه ابو زرع قالوا كذاب، وابن وارة، وقال الاسدي: ما رأيت احدا اجرأ على الله منه واحبقه بالكذب. ما رأيت احدا اجرأ على الله منه ولا احبقه بالكذب منه، احسن واحد يكذب. وقال النسائي: ليس بثقة. واخر من روى الموطأ عن مالك هو ابو مصعب، وتوفي 342. ده اخر واحد روى الموطأ عن مالك، يعني اخر واحد سمع من مالك ومات قبله بست سنين. طب ده سمعه امتى؟ وفي الاسناد ايضا: من لا يعرف حاله. واين اصحاب مالك الثقات الذين تعلموا علمه ونقلوه الى الافاق؟ يعني سبحان الله، مالك اللي كان فيه ناس ملازمينه كظله كابن اخته اسماعيل بن اويس، ما حضرش القصه دي عشان واحد فقط مشهور بالكذب هو اللي يتقل لنا. واعتقاد رواه الامام مالك محدش شافها ولا سمعها، سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا الامام اسماعيل بن اسحاق القاضي المالكي، وهو من اعلم الناس في مذهب مالك، واخص من اخذوا عنه، ذكر انه رحمه الله سئل هو الامام مالك عن اقوام يطيرون القيامه مستقبل القبله، مستقبل القبر، ويدعون لانفسهم، فانكر ذلك اللي هو الامام مالك، وذكر انه من البدع التي لم يفعلها الصحابه والتابعون لهم باحسان، وقال: لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. مصدقين؟ معروف ان اسماعيل بن اسحاق القاضي ده كان من اوائل تلاميذ الامام مالك، من مشاهير اللي اخذ عن الامام مالك. نصدقه ونسمع كلامه ولا نسمع كلام واحد ما شافوش، وفي نفس الوقت كذاب؟ ان الامام مالك يسأل لما بيزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقفوا طويلا امام القبر يدعون، سواء لانفسهم او ليه او لغيره، سواء بأمور دنيا أو دين. فهذه من البدع المحدثة التي لم يفعلها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. هذا كلام ثقات أصحاب مالك. ثم هي مخالفة لمذهب الإمام مالك وسائر الأئمة، فإنهم متفقون على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة، كما روى او كما روي ذلك عن عدد من الصحابه. قال ابن تيميه رحمه الله: وهذا لا خلاف فيه، وانما الخلاف فيه وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وانت بتزور القبر بتقول: السلام عليك يا رسول الله، تكون مستقبل القبله ولا تكون مستقبل القبر؟ انما اتفقوا على ان ساعه الدعاء يبقى القبله هي ايه؟ هي جهه الدعاء، انما القبر ساعه السلام، على خلاف بينهم. يعني لم يتفقوا حتى انه يقول لك: انت ماشي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ابو الزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحب تسلم عليه تتجه الى القبله عليه. لكن الاشهر والاظهر انك بتنزله منزله المخاطب فتتجه الى القبر حال السلام عليه فقط، اما عند الدعاء تتجه الى القبله. وهذا مذكور في كل مناسك الزياره للمدينه النبويه عند كل من صنف في هذا البلد او في هذا الامر. الكلام الاخر يذكره انه نقل عن الامام احمد والعز بن عبد السلام انهم اجازوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم او بذات النبي صلى الله عليه وسلم. العز بن عبد السلام لما تكلم في هذه المساله قال: ان صح الحديث. الحديث اللي هو ذكره هنا هو قال: وللعلامه الشوكاني كلام نفيس